هذا أنا. أقدر أكون غيري أنا. هذا أنا. ما أقدر أكون غيري أنا. أنا الربيع، أنا الخريف، أمشي بخيالي مع كل طيب، أرسم حروفي دمع القلوب، ضاعت حياتي بين الدروب. أنا الربيع، أنا الغريب، أمشي حقيقة ودليل عن أقرب الناس لي، وانت أقرب مني يا حبيبي. لو علي كنت أقول لك بس خايف، أيوة خايف أعمل إيه؟ كل ما فجأة أنا بيقنعني خوفي، لك فجأة خلايات كل ما يتهد فوقي، كل ما قدمت خطوة لحظة برجع خطوتي، خايف أحكي لك حقيقتي، تيجي تسألني أنت مين. كمان مع السولو، عايزة تقول السولو.